الموضوع اللي احنا بدنا نتكلم فيه الان وهو الخبر. الخبر الخبر هو المتمم لمعنى المبتدأ. بدون الخبر لا تحصل الفائدة. إذن الخبر هو الذي يتمم معنى الإيش؟ معنى المبتدأ. بنقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام: واحد الخبر المفرد، اثنين الخبر الجملة، ثلاثة الخبر شبه الجملة. أولا الخبر المفرد. الخبر المفرد، الخبر المفرد بنقسمه، يعني ما المقصود بالخبر المفرد؟ المقصود بالخبر المفرد أنه ليس بجملة أو شبه جملة. يعني ممكن الخبر يدل على واحد، ممكن يدل على اثنين، ممكن يدل على أكثر من اثنين. هذا يطلق عليه باسم الخبر المفرد. إذن المقصود بالخبر المفرد أنه كلمة ليس بجملة أو شبه جملة. بنقسم الخبر المفرد إلى قسمين: واحد قسم جامد، اثنين مشتق. واحد جامد، اثنين الخبر المشتق. الخبر الجامد زي ما أجي أقول: دمشق روح، الفرات نهر، القدس جبل. لو نظرنا إلى الأمثلة السابقة لوجدنا أن كلمة الفرات مثلا، الفرات نهر، الفرات مبتدأ ونهر خبر المبتدأ. كلمة نهر هذه جامدة ولا مشتقة؟ كلمة نهر هنا بنلاقيها إنها جامدة. إيش معنات الجامد؟ معنات الجامد أن هذه الكلمة لم تؤخذ من غيرها. لم تؤخذ من إيش؟ لم تؤخذ من غيرها. لما نيجي نقول القدس جبل، جبل يعني هنا كلمة جامدة. الفرات نهر، نهر هنا كلمة جامدة. دمشق روح، عندي هنا روح كلمة جامدة. الخبر المفرد المشتق، الخبر المفرد المشتق. إيش معنات الخبر المفرد المشتق؟ المشتق المقصود به واحد من اسم الفاعل، يعني ممكن نقول عنه اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو الصفة المشبهة باسم الفاعل أو اسم التفضيل. الأشياء الخمسة هذه يطلق عليها باسم المشتقات. يعني يأتي المبتدأ، ممكن يأتي المبتدأ اسم فاعل، ممكن يأتي المبتدأ اسم مفعول، ممكن يأتي المبتدأ صيغة مبالغة، آسف، يمكن أن يأتي الخبر اسم فاعل، يمكن أن يأتي الخبر اسم مفعول، ممكن أن يأتي الخبر صفة مشبهة باسم الفاعل، ممكن أن يأتي الخبر اسم تفضيل. إذا لما نيجي نقول إحنا الخبر، نجيب مثال على الخبر المفرد المشتق. لما أجي أقول أنا المؤمن خاشع، المؤمن مبتدأ وخاشع خبر المبتدأ. طيب كلمة خاشع هذه، كلمة خاشع إيش نوعها من المشتقات؟ كلمة خاشع اسم فاعل من خشعة. إذن عندي هنا جاء الخبر مفرد مشتق. الطالب مجتهد، عندي هنا الطالب مبتدأ ومجتهد خبر المبتدأ. إيش نوعها من المشتقات؟ بنقول اسم فاعل. إذن هنا في الكتاب مركز على الخبر المفرد المشتق لأنه أكثر استعمالا في اللغة من الخبر المفرد الإيش؟ الجامد. في الاستعمال في اللغة إحنا بنستعمل الخبر المفرد المشتق أكثر مما نستعمل الخبر المفرد الجامد. الخبر المفرد المشتق النحاء إيش بيقولوا فيه؟ بيقولوا ممكن عندي يرفع ضمير مستتر أو يرفع ضمير بارز أو يرفع اسم ظاهر. كيف يعني؟ لما نيجي نقول إحنا الطالب مجتهد هو، الطالب مجتهد هو أو الطالب مجتهد. طيب لما يقول الطالب مجتهد، الطالب مبتدا ومجتهد خبر، الفاعل تاع مجتهد ضمير مستتر تقديره هو يعود على الايش؟ يعود على المبتدئ. طيب لو احنا قلنا زيد قائم هو، هل الجملة هذه صواب ولا خطأ؟ نقول زيد مبتدأ وقائم خبر المبتدأ، وهو ضمير بارز فاعل لاسم الفاعل. هل الجملة هذه صحيحة ولا خاطئة؟ لا، بنقول الجملة هذه صحيحة، يعني ممكن يظهر بعد الخبر المفرد ممكن يظهر الضمير، ممكن يظهر الضمير. عند هنا ممكن يجي بعد الاسم الظاهر، بعد الاسم المشتق الخبر يجي عند هنا اسم ظاهر، مثل الورد فاتن ألوانه، أو الورد فاتن أنواعه. الورد عند هنا مبتدأ، وفاتن عند خبر المبتدأ، وألوانه فاعل لإيش؟ فاعل للخبر المفرد المشتق. إذا النحاة قالوا إنه الخبر المفرد المشتق ممكن يرفع ضمير مستتر، وممكن يرفع ضمير بارز، وممكن يرفع اسم ظاهر، وقالوا إنه هو الضمير هذا المستتر أو الضمير البارز هو الإيش؟ اللي بربط الخبر المفرد مع الإيش؟ مع المبتدأ. أيضا قالوا ممكن، يعني عند النحاة أضعف الآراء، قالوا انه ممكن الاسم الجامد الخبر، اذا جاء الخبر اسم جامد ايضا انه يكون في رابط بربط الخبر الجامد مع الايش؟ مع المبتدا. واستدلوا بذلك في قوله تعالى اراغب انت عن آلهتنا يا ابراهيم، اعتبروا انت هنا فاعل راغب، هي عند الخبر ورفع ضمير ايش عند هنا؟ رفع ضمير بارز. إذن عندي هنا الخبر، نرجع تاني ونقول إنه الخبر المفرد يعني المقصود بالخبر المفرد هو عبارة عن كلمة واحدة ليست بجملة أو شبه إيش، ليست بجملة أو شبه جملة، ممكن يكون مقصود فيها المفرد أو مثنى أو جمع. إحنا مثلنا في الأمثلة وقلنا إنه الخبر المفرد إما أن يأتي جامد وإما أن يأتي مشتق، وإحنا في كل الأمثلة عند هنا مثلنا بالخبر المفرد المشتق. ممكن يجي خبر مفرد يدل على اثنين، يعني أقول الطالبان مجتهدان، أيها الطالبان مبتدأ ومجتهدان خبر الإيش عندي؟ الخبر المبتدأ. جاء الخبر هنا مفرد دل على اثنين، اذا برضو بنطلق عليه باسم الايش؟ الخبر المفرد. ايضا ممكن نقول الطلاب مجتهدون، الطلاب هنا مبتدأ ومجتهدون خبر، هي جاء الخبر دل على اكثر من اثنين، برضو بنقول عنه ايش؟ الخبر المفرد. اذا عندي الخبر المقصود بالخبر المفرد بانه ليس جمله او شبه جمله، سواء دل على فرد واحد او دل على اثنين او دل على اكثر من ايش؟ اكثر من اثنين. وبهذا القدر نكتفي وبهذا القدر نكتفي بهذه المحاضره.